بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وككسر مزمار أو غيره من آلة اللهو وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. وسبق لنا أن قوله وآنية ذهب وفضة، يعني هل تكسر آنية الذهب والفضة؟ نعم، لأن استعمال الآنية محرم، استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما هو رأي الجمهور. أما عند من يرى أن استعمال الذهب والفضة ليس بمحرم إلا في الأكل والشرب، فإنه لا يجوز أن يكسر آنية الذهب والفضة إلا إذا استعملت في الأكل والشرب. قال: وآنية خمر غير محترمة، أيضا آنية الخمر فإنها تكسر، آنية الخمر تكسر. وقوله غير محترمة، الوصف هنا لقول غير محترمة للخمر، الوصف هنا للخمر وليس للآنية، لأن الآنية محترمة، لكن لما صار فيها خمر لم تكن محترمة، لما صار فيها الخمر لم تكن محترمة، لم تكن محترمة. وقوله آنية خمر غير محترمة، يفهم من كلام المصنف أن عندنا آنية خمر محترمة، وهي إذا كانت للذمي أو المعصوم الكافر، يعني الذمي والمعاهد والمستأمن، هذا لو شربوا الخمر في بيوتهم ولم يخرجوا ولم يعلنوها فهي جائزة عندهم، لا نتعرض لها ولا نكسر آنيتها، لأنها تعتبر عندهم محترمة، عندهم محترمة. لكن غير المحترمة التي لا يجوز شربها، مثلا إذا وجدت عند مسلم هذه غير محترمة، أو وجدت عند ذمي لكنه جاهر بها، خرجها لأسواقنا، هنا انتقض عهده، هنا انتقض، فتكون غير محترمة، تكون غير محترمة. قال: وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، لأنها محرمة، لأنها محرمة، فكسرها عليه الصلاة والسلام، أمر بكسرها. قال: وأمر أصحابه بذلك، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة. لو أن إنسان أتلف كتابا فيه بدع، فيه بدع وفيه أحاديث موضوعة، ويلحق بذلك أيضا ما فيه أشياء محرمة، ما في كتاب فيه دعوة مثلا إلى الفحش، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى غيره، الكتاب الذي أمور محرمة فإنه يتلف ولا يضمن، فإنه لا يضمن. قال: في حديث رديئة ولا حليا محرما على الرجال. الحلي إذا كان للرجال فإنه يتلف يكسر، أقصد يكسر، فإنه يكسر ولا ضمان على كاسر، لكن بشرط ألا يصلح أن يستعمل للنساء، لأن أحيانا الرجل يقتني ذهبا، يقتني حليا وهو لزوجته أو لأمه، أو يشتري من السوق حليا لنسائه، هذا جائز، هذا جائز، لكن إذا كان هذا الحلي للرجال ولا يصلح أن يكون للنساء. طيب كيف نعرف؟ يكون فيه علامة، يعني مثلا يتخذ خاتم من ذهب ويضع عليه اسمه، يتخذ خاتم من ذهب ويضع عليه اسمه، هنا نعرف أنه لمن؟ للرجال، هنا يكسر، هنا يكسر، فإذا علم أنه للرجال لا للنساء فإنه يكسر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. باب الشفعة، الشفعة مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع، وهو أن تجعل الواحد اثنين، تجعل الواحد اثنين. والشفع ضد الوتر، الشفع ضد الوتر. قال رحمه الله تعالى: بإسكان الفاء، يعني لغة واحدة لا غير، الشفعة بإسكان الفاء، ما في فتح ولا ضم ولا، إسكان الفاء الشفعة. قال: من الشفع وهو الزوج، وهو الزوج يعني ضد الوتر، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. انتبهوا. طيب الشفعة هي كما سبق جعل الواحد اثنين، بدل ما هو وتر صار شفعا، واضح؟ يقول المصنف: لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. فإذا كان الناس شركاء في أرض، شخصان شركاء في أرض، زيد وبكر، أراد بكر أن يبيع نصيبه، أراد بكر أن يبيع نصيبه، واضح ولا؟ قال زيد: أنا أخذه بالشفعة، يدفع القيمة كما سيأتي بالتعريف ويأخذه. هنا أولا كان نصيبه كم؟ منفرد واحد، فلما أخذ نصيب شريكه صار شفع، يعني ضم نصيب شريكه، ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فصار شفعا. ولهذا يقول المصنف: لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، فهو قبل كان له النصف فقط، هذا وتر، فأخذ النصف الثاني من شريكه فصار شفعا. قال: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. هذا تعريف الشفعة. المصنف يقول: وهي استحقاق الشريك، وأحسن من هذا التعبير أن نقول انتزاع الشريك، لأنها تنتزع قهرا، لا يكفي أن الشريك يستحق الشفعة فقط، لا، هي ملك له، يعني يأخذها قهرا من شريكه بدون رضاه. ولهذا يكون تعريف الشفعة نقول انتزاع بدل استحقاق، كما قال المصنف: انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. وتعلمون أن كلمة انتزاع لا يحتاج إلى رضا، فإذا باع زيد نصيبه لشخص أجنبي وقال شريكه بكر: أنا أخذه بالشفعة، لا يحتاج أن يرضى زيد، حتى لم يرضى يؤخذ منه قهرا بالقوة، واضح لا؟ شخصان عندهم أرض، فباع نصيبه، أحدهم باع نصيبه 10,000، لشريكه أن يأخذها منه بالقوة بكم؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، 10,000. وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. نكمل التعريف: بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد. وقوله بثمنه الذي استقر عليه العقد لا يدخل فيه الوضيعة، لو وضع من الثمن عن الشخص الآخر ما يدخل فيه هذا، انتبه. يعني مثال، مثال: زيد وبكر شركاء في أرض، فباع زيد نصيبه على عمرو 10,000 ريال، استقر العقد على 10، واضح؟ قال خلاص ما دام اني انك صديق لي اعطني 8. هل العقد استقر على 10 ولا على 8؟ على 10. الثمانية الألفين هذه وضيعة، وضعها عن صديق. الشفيع يأخذه بكم؟ بالثمانية ولا بالعشرة؟ يأخذه بالعشرة، لأن هذا هو الثمن الذي استقر عليه، استقر عليه العقد. قال: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه إلى آخره. يقول المصنف: لا بد أن يكون النصيب الشخص انتقل بعوض، يعني أنا بعت نصيبي هنا لشريكي أن يأخذه بالشفعة، واضح؟ أو صلح، أو صلح، يعني شخص مثل يطلبني مبلغ مقابل جناية، جناية على سيارته ولا حادث، يطلبني 20,000، واضح ولا؟ قلت خذ نصيبي من الأرض وصالحني، ولا تطلبني ولا أطلبه، واترك القيمة، خذه مقابل ما تريد. ها، فللشفيع أن يأخذه، للشفيع أن يأخذه. قال: والهبة بمعناه، يعني إذا كانت بمعنى البيع، هذا معناه. وما هي الهبة التي بمعنى البيع؟ هي الهبة بقصد الثواب، الهبة التي بقصد الثواب هذه بمعنى البيع. أما الهبة التي ليست بقصد الثواب هذه كالصدقة، تكون صدقة وتكون بقصد التودد. ما الذي بقصد الثواب؟ ما معناه؟ يعني تهدي له هدية لأجل أن يعطيك مقابلها هدية أو يعطيك عوض مالي، هذا هدية بقصد الثواب. ومرت معنا بعض الناس قد يغيب عن باله ويتبادر لذهنه بقصد الثواب بقصد الأجر، وليس كذلك، إنما المراد بالثواب أن يثيبك عليها. تهدي هدية لشخص وأنت في نيتك أن يثيبك عليها، مثل ما يوجد الآن هدايا للأمراء المسؤولين، يعني هل الشخص الذي يهدي للأمير أو المسؤول هل يهدي يريد الأجر؟ لا، يريد أن أكتب له شيئا أو يعطيه السيارة، هذا ما هذه هدية بقصد الثواب وهي جائزة. وإذا لم يعطيه، إذا لم يثيبه، له أن يقول رد هديتي، ما في شيء، حكم حكم البيع، ترد بالعيب الآخر. فإذا كان الشفعة هدية بقصد الثواب، أقصد إذا أهدى نصيبه بقصد الثواب فللشريك أن يشفع يأخذها، لكن إذا أهداها لله أو لأجل المحبة فليس للشريك أن يشفع ولا يأخذها بالشفعة. لماذا؟ لأنها عند المصنف اشترط أن يكون على عوض مالي، سواء ببيع أو نحو، أو نحو من الصلح والهبة بقصد الثواب إلى آخره. قال: كالبيع والصلح والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، استقر عليه العقد. قال: لما روى أحمد والبخاري عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. طيب، قال: فإن انتقل، هذا الفاء تفريعية، يعني ما دام أنه قال بعوض مالي يتفرع على ذلك إذا انتقلت بغير عوض مالي فلا شفعة، هذا معنى كلام، إذا انتقلت بغير عوض مالي فلا شفعة. ولهذا قال: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية. أولا، عندنا مسألتان متفق عليها، انتبه. المسألة الأولى أن ينتقل النصيب بعوض، ببيع، أن ينتقل النصيب ببيع، ها، فله الشفعة باتفاق، أن ينتقل النصيب بالبيع فللشركة الشفعة باتفاق. القسم الثاني أن ينتقل بالإرث إجبارا، أن ينتقل النصيب بالإرث فلا شفعة اتفاقا، أن ينتقل إجبارا يعني بلا إرث، يعني بالإرث، لأن الإرث ينتقل إجبارا، ينتقل إجبارا. انتبهوا، المثال: باع زيد نصيبه، باع زيد نصيبه، هنا ها انتقل النصيب بعوض ولا بغير عوض؟ فللشريك الشفعة، اتفاق. القسم الثاني، مات أحد الشريكين، مات أحد الشريكين وورثه ولده، ورثه بنصيبه. هنا الجزء من الأرض، النصيب الثاني من الأرض، انتقل للوارث ها إجبارا، ما في شفعة. لو قال شخص خلاص أنا أخذ نصيب المتوفى، هل لو أخذه؟ لا، لأن الإرث ينتقل إجبارا. بعض الناس يقول إذا مات الميت مثلا قال أنا متنازل عن إرثي، صح؟ هذه عبارة ليست بصحيحة، ما في شيء متنازل. قل أنا متبرع، لأن دخل ملكك إجبارا بدون اختيارك، لو ترفضه ما يرتفض، لو ترفضه ما يرفض. قال الله جل وعلا ها ولكم نصف ما ترك، خلاص لكم ملك، ويوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الأنثيين، انتهى. بمجرد الموت ينتقل إجبارا، إجبارا. فهنا لا شفعة، هنا لا شفعة. بقي عندنا ما عدا ذلك، ما عدا البيع وما عدا الإرث. فالمذهب كل نصيب ينتقل بعوض مالي يأخذ حكم البيع، فيه الشفعة، واضح ولا لا؟ والذي ينتقل بغير عوض فلا شفعة، فلا شفعة. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ معي فائز؟ طيب، زيد أهدى نصيبه، على المذهب ما في شفعة، الشريك ما يأخذه. زيد تصدق بنصيبه من الأرض، جعله صدقة أو جعله وقف، الشريك ما يأخذه بالشفعة لأنه انتقل بغير عوض. القول الثاني أنه يؤخذ بالشفعة، القول الثاني أنه يؤخذ بالشفعة ولا بأس. الدليل أن الشفعة أصلا جازت لأي شيء؟ لرفع الضرر عن الشريك، صح ولا لا؟ لرفع الضرر من الأجنبي الذي الآن سيدخل مكان، فأنا مثلا ما أريد الشريك، ما دام شريكي الآن يريد أن يبيع نصيبه أنا ما أبي شريك آخر، أنا أريد أن أتخلص من ضرر الشركة وأنفرد، صح؟ طيب تصدق برصيبه، أنا ما أريد أحد يزاحمني، لا صدقة ولا غير. إذن الضرر حاصل ولا ما هو حاصل؟ حاصل. وعلى هذا يكون القول الثاني هو الأقرب، أن له الشفعة حتى لو انتقلت بغير عوض، حتى لو انتقلت بغير عوض، لو انتقلت هدية أو صدقة أو غيره يقول هي لي أنا سأخذها. لكن كيف يأخذها بالشفعة؟ نقول يأخذها بقيمتها، يأخذها بقيمتها، يعني ينظر كم تساوي، كم قيمة النصيب هذا، ثم يدفعه للمالك، يدفعه للمالك والمالك يتصدق به أو يهديه كما شاء. واضح لما هو واضح؟ أما على المذهب إذا انتقلت بغير عوض فلا شفعة. ولهذا يقول فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث، هذا بغير عوض، والهبة بغير ثواب. ما هو تعريف الهبة بغير الثواب؟ هي التي يقصد منها التودد، هذه الهبة، تهدي شخص هدية ما تريد من شيء، هدية ما الغرض منها؟ التودد والمحبة، تهاد وتحاب. وإن كانت لله ها صارت صدقة، صارت صدقة. قال فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، أوصى بنصيبه، قال إذا مت فنصيبي لفلان، ونصيبه طبعا هذا أقل من الثلث، له أموال أخرى. المصنف يقول ما في شفعة، هذا شخص يقول لا خلاص ما دام أوصى لي أنا سأدخل معك، قال الشريك لا أنا أريد أن أخذ نصيب شريكي، أوصى لك بهذه الأرض خذ قيمتها ولا تأتي. المذهب لا شفعة، والقول الثاني فيه شفعة لدفع الضرر. قال أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. يقول أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداق، بأن جعل صداق يعني رجل تزوج امرأة وقال لها مهرك نصيبي من هذه الأرض، نصيب من هذا الأرض، قال الشريك لا خلاص أنا أخذه وأدفع قيمته مهرا. المصنف يقول لا شفعة، وعلى الثاني في شفعة. قال أو خلعا، أو خلع، والخلع يكون العوض ممن؟ من الزوجة، واضح؟ من الزوجة الخلع. طيب الزوجة لا شريكة في أرض، الزوجة شريكة، قالت لزوجها طلقني خالعني ولك نصيبي من هذه الأرض، قال الشريك أنا أخذ بالشفعة. المذهب لا شفعة، والثاني فيه شفعة. قال أو صلحا، أو صلح، تخاصم شخصان وأصلح بينهما بنصيب، خذوا نصيبي واصطلحوا. أو كان شخص يطلبه مقابل جناية أو غيره وقال خذوا نصيبي ودعوني، هذا صلح، هذا صلح. يقول المصنف لا شفعة، لا شفعة. قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. أيضا إذا كان الصلح عن أي شيء، عن دم عمد، عن دم عمد، لا انتبه، قال أو خلعا أو صلحا، الذي قبل قليل الصلح فيه الشفعة، لأن الصلح في عوض كالجناية الذي قلت الآن، ها إنسان عليه جناية وعليه عوض وأعطى نصيبه من الأرض، هذا يأخذ حكم البيع للشركة نشفع، واضح؟ لكن الصلح الذي هنا قال أو صلحا عن دم عمد، عن دم عمد. طيب لماذا قال عن دم عمد؟ لأن الصلح عن دم عمد ليس عوض مالي، لأن العوض المالي هي الدية، العوض المالي هي الدية، ونصيبه من الأرض هنا صلح مقابل أي شيء؟ القصاص، مقابل القصاص، لأنه قال عن دم عمد، عن دم عمد. انتبهوا، إنسان الآن محكوم عليه بالقصاص، صح ولا لا؟ قال الولي، ولي الدم، أعطني نصيبك من الأرض وأعفو عن القصاص، قال خذ نصيبي من الأرض، هذا ليس عوض مالي، هذا صلح، واضح ولا لا؟ يقول المصنف هنا لا شفعة، لا شفعة. طيب قوله عن دم عمد، طيب إذا كان عن دم خطأ ففي صلح، في شفعة. لماذا؟ لأن الدية عوض مالي، دية عن خطأ أو دية عن شبه عمد. إنسان صار عليه دية 300,000 ريال، الآن كم الدية؟ 300. طيب 300 نعم، الآن 500. طيب 500 صار شخص عليه قتل خطأ 500. طيب قبل 5 سنوات الدية 100,000، طيب صار عليه دية 100,000، واضح ولا لا؟ قال خذ نصيبي من الأرض بدل 100,000، يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال الشريك لا أنا أخذ نصيبك، أنا أخذ وأعطيه 100,000، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه هنا مقابل عوض مالي ومثل دية الخطأ. لكن العمد، العمد ما تسمى دية، نسميها دية يعني من باب، من باب تشبيهها بالدية فقط، ولا هي تعتبر صلح، ولهذا الدية لا يجوز الزيادة فيها، الدية لا يجوز الزيادة فيها، عمية، عمية من الإبل، إلا إذا كان خطأ تكون في بطونها أولادها مغلط، دية مغلط فقط. لكن العمد لا تسمى دية، تسمى صلح، يصالحون عن القصاص ب100,000، مليون، مليونين، كما هو الواقع الآن، هذا يسمى صلح. والصلح الآن ليس بعوض، إذا أعطاه نصيبه من الأرض هذا ليس بعوض، صلح، فلا يصح الشفعة، لا تصح. وعلى القول الثاني ها أن يصح، أن يصح. قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، مملوك بغير مال أشبه الإرث، يعني إذا كان النصيب مهر أو خلع أو مقابل دية عمد، هذا يقول ليس مقابل مال، ليس مقابل مال، بل مملوك بغير مال، فأشبه الإرث، أشبه الإرث. قال ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معنى، وهذه ليست في معنى. والقول الثاني أن الأحكام وردت لعلل، الأحكام وردت لعلل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والضرر الحاصل في البيع حاصل في غيره، أليس كذلك؟ يعني إذا باع نصيبه شريكه يريد أن يدفع الضرر، ما يريد مع شخص آخر. طيب لو أهداها لشخص، لو وهبها لشخص، لو أعطاه مقابل دية، أتى شخص أجنبي ودخل مع الشريك الأول، ضره ولا ما ضره؟ ضره. إذن ضرر الشراكة حاصل، وعلى هذا يكون القول الأقرب والراجح أن الشفعة تصح حتى لو كانت بغير عوض مالي، حتى لو كانت بغير عوض مالي. لكن كيف يشفع؟ نقول يثمن النصيب، يثمن نصيب الشريك الذي وهب نصيبه ويدفعه ويكون مستقلا بالأرض بدل ما هو شريك لغيره. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم التحيل لإسقاط الشفعة. ولا شك أن الحيل لا تبيح المحرم، الحيل لا تبيح المحرم، لا تبيحه. والذين يتحيلون فيهم شبه من اليهود، اليهود يتحيلون، حرم الله عليهم الشحوم فماذا صنعوا؟ أذابوها وقالوا الآن أصبحت دهن زيت، ما صار شحم، ومنعوا من صيد السمك في السبت فصاروا يضعونه يوم الجمعة ويأخذونه يوم الأحد، قالوا نحن ما صدنا شيء في السبت. هذه حيل. والناظم يقول: واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، واسدد على المحتال باب حيلته. طيب كيف التحيل هنا لإسقاطها؟ يكذب على الشريك، يوهمه، يعني مثلا هو باع نصيبه قال أنا أهديته، باع نصيب شريكه ب10,000 ريال قال بعته 100,000 حتى لا يأخذ. ماذا يصنع هذا؟ هذا تحيل لأي شيء؟ لإسقاط نصيب الشريك من الشفعة. باعها لشخص ولم يخبره، سكت مدة طويلة، أيضا هذا من التحيل. ولهذا الحيل هذه لا تسقط حقه، الحيل لا تسقط حق الشفيع. قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام، يعني الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. عام، الحيل لا تجوز في إبطال حقوق المسلمين عموما. قال: واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم شحومها فجملوه وأكلوا ثمنه. قال رحمه الله تعالى: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. بالنسبة للقسمة، بالنسبة للشفعة تنقسم إلى قسمين. هنا تنقسم إلى قسمين، أقصد الأرض، الأرض التي تباع، الأرض التي تباع وفيها شركاء تنقسم إلى قسمين. الأرض التي فيها شركاء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجب قسمتها، ما تجب قسمتها، وهي التي لا ضرر في قسمتها ولا رد عوض، وهي التي لا ضرر في قسمتها ولا رد عوض. فهنا قسمة إجبار، قسمة إجبارية، يعني يجبر على القسمة. هنا تسمى قسمة إجبارية. إذن هذا القسم الأول التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، فهذه قسمة إجبار، قسمة إجبار، وهي التي يقول المصنف تجب قسمته. القسم الثاني، القسم الثاني وهي التي قسمتها اختيارية، القسم الثاني قسمة اختيارية، قسمة اختيارية، وهي التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض، لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض. إذن القسم الأول ها قسمة إجبار، والثاني قسمة اختيار، انتبهوا. طيب قسمة الإجبار ما هي؟ التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، ولا رد عوض. شخصان عندهم أرض واسعة كبيرة، عندهم أرض كبيرة، فأرادوا أن يقتسموا نصفين، كل يأخذ النصف، وقيمة الجهات واحدة، يعني ليس الجهة هذه أغلى من الجهة هذه، هذه ليس فيها ضرر. فأراد الشريك أن يقسم شريكه، أراد الشريك أن يقتسمه ورفض الآخر، ماذا نصنع؟ نجبره، هذا سمى قسم إجبار، نجبره. لماذا؟ لأنه ليس عندنا ضرر هنا، ليس عندنا ضرر، الأرض واسعة ينتفع منها ببناء أو غيره، والقيمة واحدة، هذه مثلا الجهة هذه 900,000 والأخرى 900,000، ما عندنا ضرر هنا، صح؟ يجبر ولا ما يجبر؟ قال زيد أنا أريد أن أقسم، ما أريد الشراكة. قال الشريك لا ما نقتسم. يجبر ولا ما يجبر الشريك؟ يجبر. ماذا تسمى هذه؟ قسمة إجبار، هذه التي ليس فيها ضرر. طيب قلنا التي لا ضرر فيها ولا رد عوض، رد عوض هذه أيضا قسمة ها إجبار، وإذا كان في رد عوض لا اختيار. شركة في أرض، فأراد أحد الشريكين أن يقتسم، أن يقتسم، لكن جهة أغلى من جهة، فإذا اقتسم لابد أن يكون صاحب هذا النصيب يعطي شريكه زيادة ثمن، لأن هذه الجهة أغلى، فإن أخذها زيد أعطى مقابل هذا لبكر زيادة على نصيبه. ولنضرب لذلك مثل، شركة في أرض واسعة لكن جهة من الأرض على شارع 30 مثل تجاري، والأخرى ليست على شارع، أيهما أغلى؟ التي على الشارع. فمثلا قال أحدهم نريد أن نقتسم، فلما قسموها صارت التي على الشارع العام أغلى من الأخرى بمئة ألف ريال، فيها زادت 100,000 ريال، فمن يأخذ هذه يدفع للآخر كم؟ ها 100,000 مع نصيبه، صح ولا لا؟ الآن القسمة فيها رد عوض، العوض لابد من الاختيار، ما يجبر أحد، هذا تسمى قسمة اختيارية، واضح ولا لا؟ إذن النوع الأول التي ليس فيها ضرر إذا قسمت وليس فيها رد عوض، فهنا يجبر الشريك أن يوافق شريكه على قسمتها، واضح ولا مو واضح؟ القسم الثاني اختيارية، لا يجبر أحد إذا كان فيها ضرر أو عوض مالي. الضرر لو كانوا شركة مثلا في أرض مساحتها 500 متر كما هو الواقع الآن، شركة اثنين في أرض مساحتها 500 متر، قالوا نريد أن نقتسم، أحدهم نريد أن نقتسم، قال الشريك لا ما نريد أن نقتسم، يجبر ولا ما يجبر؟ لا يجبر. لماذا؟ لأن النصيب ما ينتفع، ما يستطيع أن يبني عليه، تطلع أرض صغيرة مثلا، ممكن يقول قائل 250 متر يبنى عليها، صح؟ ولنمثل أنها 100 متر، أو قول إن شئت 50 متر، ماذا يبني على 25، صح؟ فقال الشريك نريد أن نقتسم، قال الآخر لا، يجبر ولا ما يجبر؟ لا، هذه تسمى قسمة اختيار، إن وافق نقسمها بينهم، لم يوافق تبقى الشركة على ما هي عليه، هذا فيها ضرر. طيب إذا كان فيها رد عوض إيش تكون؟ اختيارية هنا، كما مثلنا قبل قليل، إذا كانت جهة أغلى من جهة وقال أحدهم نريد أن نقتسم، قال الآخر لا لا نريد أن نقتسم، ما نجبره لأن فيها رد عوض، ما نجبره لأنه سيدفع مال. ها واضح ولا لا؟ طيب المصنف هنا يقول تثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. أنتم معي؟ أيهما هذه؟ الإجبارية والاختيارية؟ الإجبارية صح؟ طيب الاختيارية على المذهب ما تدخلها الشفعة، أرجو أن تركزوا معي، الاختيارية ما تدخلها الشفعة صح ولا لا؟ معي؟ لماذا ما تدخلها الشفعة؟ لأن فيها ضرر أو عوض مالي صح؟ طيب هل تدخلها الشفعة؟ مثل أرض مساحتها 10 أمتار، 10 أمتار، أراد الشريك أن يقاسم شريك، قال نريد أن نقتسم، فرفض الشريك، يجبر ولا ما يجبر؟ ها ما يجبر، تدخلها الشفعة ولا لا؟ ما تدخلها الشفعة المصنف، ما تدخلها لأن هذه قسمة اختيار ليس إجبار صح؟ طيب أيهما أولى بدخول الشفعة؟ هذه صح؟ الأرض الصغيرة التي لا تقسم هي التي أولى أن تدخلها الشفعة لأنها لا يمكن قسمتها، فدخول الشفيع يزيل الضرر، خلاص رفض شريكي لا يقاسمني، أريد أن أبيع نصيبي، ما المانع؟ لكن التي هي يجبر على قسمتها لو قلنا ما تدخلها الشفعة يعني ممكن ما في ضرر، لكن ورد النص فيها. أما هذه فقبول الشفعة فيها أولى من الأولى، أنتم مركزين معي صح؟ إذن ما رأيكم؟ هل نقول الشفعة تدخل في الإجبار والاختيار؟ نعم تقول تدخل لأن هذا رافع للضرر. شوف تعلل المذهب على الضرر والاختيار لا أي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والصغير ما في حدود ولا في طرق ولا ينتفع الشخص إذا أخرج نصيبه ما ينتفع منه لا بحد ولا طريق ولا غيره، فقالوا ما تدخل الشفعة، لكن دخول الشفعة فيها في فائدة في مصلحة لهم ويرتفع الضرر أيضا. ممكن شخص يقول أنا ما أريد هذه الأرض الصغيرة أبيع نصيبي وينحل الإشكال صح ولا لا؟ لكن المذهب يقول ما يدخل الشفعة، الشفعة تدخل فيما يصرف كله طرق وهي التي ليس هناك ضرر في قسمتها. قال وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه. طيب غير العقار المنقولات هل فيها شفعة؟ يعني ناس شركاء في سيارة، شركاء في فرش، شركاء في أمتعة مكيفات، وأراد الشريك أن يبيع نصيبه، ثم معي المصنف يقول لا شفعة. لماذا؟ لأن الشفعة لا يكون إلا فيما يكون له حدود وطرق ويقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا صرفت الحدود، حديث جابر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، واضح ولا لا؟ لكن هناك حديث آخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، ثم معي ولا لا؟ طيب الضرر الذي حاصل بالعقار حاصل في غيرها ولا صح؟ طيب ما المانع؟ وعلى هذا يكون الراجح بعد ما هو؟ أن الشفعة تكون في العقار وفي غير العقار، الشفعة تكون في العقار وفي غير العقار، فمن أراد أن يبيع نصيبه فلشريكه أن يشفع، يعني ناس شركاء مكيفات، مثلا شركاء في مكيفات شخصان، هذا منقول، قال أحدهم أنا أريد أن أبيع نصيبي، بيع لنصيبه هذا جائز ما في إشكال عند العلماء، لكن هل لشريك أن يقول لا أنا أخذ نصيبك؟ المصنف يقول لا، لأنه منقول والمنقول ليس فيه شفعة، والقول الثاني أن فيه شفعة لأن الغرض إزالة الضرر وليس هناك محذور. قال فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ولا هو في معنى المنصوص، ولا فيما لا تجب قسمته، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودود صغيرة ونحوها. يقول الحمام والدور الصغيرة ونحوها هذه لا تجب قسمته، ما تجب، يعني ما نجبر الشريك أن يوافق إذا أراد الشريك أن يبيع نصيبه، لأن هذه الأمور ما تقسم ما تفصل، صح ولا لا؟ نقول ما في إشكال، تدخل الشفعة حتى لو تفصل مثل الأرض الصغيرة، صح ولا لا؟ بل دخول الشفيع في هذه الأمور أصلح. أنتم معي؟ قال ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، رواه أبو عبيدة في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، لا يمكن أن يسلكه أحد. يقول رواه الخطابي في رؤوس المسائل. طيب، قال رحمه الله تعالى ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع مفردين للثمرة والزرع. انتبه. طيب إذا باع نصيبه من الأرض، الأرض يكون فيها غراس وبناء، واضح ولا لا؟ وأحيانا يكون فيها الغراس يكون فيه ثمر والأرض يكون فيها زرع، صح ولا لا؟ أما بالنسبة للغراس والبناء فيتبع الأرض بالشفعة، لأنه ثابت في الأرض ويطول تطول مدته فيتبع الشفعة. أنتم معي ولا لا؟ فإذا باع نصيبه من الأرض، الشريك باع نصيبه ونصيبه فيه بناء فيه زرع، فهو يتبع البيع بلا إشكال. طيب، شفع الشريك وأخذها، هل يتبع الشفعة أيضا؟ نقول يتبعها إذا أخذ نصيبه الشريك، فالغراس والبناء يتبعها بالشفعة، يكون للشفيع، يكون للشفيع. لكن إذا وجد ثمر وزرع، نقول يعني حتى تسهل علينا المسألة، نقول نعمل بها ما يعمل في البيع. انتبهوا، إذا باع أرض أو باع غراس له ثمر أو زرع أرض فيها زرع له حب، فهنا هل هو للبائع أو للمشتري؟ نقول إذا كان أبر لمن؟ للبائع، وإذا لم يؤبر للمشتري إلا بشرط، واضح ولا لا؟ طيب، هنا إذا شفع في الأرض وأخذها، نقول إذا كان الثمر فيه، إذا كان الغراس فيه ثمر قد أبر، فالثمر لا يتبع هذا في الشفعة، يكون للبائع، وإذا كان لم يؤبر يتبع الشفعة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف يتبعه أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها، إذا بيع معها لا إن بيع مفردين. طيب انتبه، الشريك الآن الشريك أراد أن يبيع الغراس الذي في نصيبه، ما يبيع نصيبه من الأرض، لا، أن يبيع الغراس الذي في نصيبه، فهل لشركة أن يشفع؟ لا، ما تقدر تشفعهم، لأنه باع الغراس مفرد أو باع البناء مفرد، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان تبع الأرض فيدخلوا في البيع ويدخلوا في الشفعة أيضا. قال لا إن بيع مفردين لا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، ما يؤخذان بالشفعة، واضح؟ والمصنف هنا أطلق، لم يقل أبر أو لم يؤبر أو استوى أم مستوي، لماذا؟ يقول لأن الثمر والزرع لا يطول فينتظر، هذا حل. إذا شفع وأخذ نصيب من الأرض يبقى الثمر لمن؟ يبقى المشتري، وينتظر حتى ينتهي ثم يأخذه، أما الغراس يطول فلا يتبع، فيدخل في الشفعة، الغراس يدخل في الشفعة، لكن الثمر لا يحتاج مدة طويلة فلا يدخل في الشفعة. فإذا أخذ الشريك نصيبه ممن اشترى نصيب شريكه بالشفعة، يأخذ الأرض والثمر أقصد الغراس والبناء، وينتظر حتى ينتهي الثمر ويأخذه هو المشتري، وتبقى الأصل للشفيع. هي واضح المسألة؟ ها زين الحمد لله. قال لا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة. نعم الثمر والزرع لا يدخل في البيع، لكن متى لا يدخل في البيع؟ إذا كان أبر الثمر إذا استوى هذا لا يدخل في البيع، فمثله الشفعة، مثله الشفعة. قال كقماش الدار، كقماش الدار لو أن إنسان باع دار ها فالقماش اللي فيها للبائع ما يتبع الدار ليس المشتري صح، لكن هذا مر معنا أنه ما جرى به العرف الذي يتبع البيت في البيع في العرف يتبعه، وما لا يتبعه في العرف لا يكون كذلك. مثل الآن عندنا إذا باع بيتا هل تتبعه الفرش والمكيفات والأمور هذه؟ ما تتبعه إلا إذا اشترط المشتري، إلا إذا اشترط المشتري. قال فلا شفعة لجار، انتبهوا قوله فلا شفعة لجار، ألف هنا تفريعية عن أي شيء؟ ارجعوا للتعريف. أول الشفعة ها هي استحقاق الشريك انتزاع ها حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، فقول انتزاع الشريك أخرج الجار لأنه ليس شريك، فلهذا قال فلا شفعة لجار، فلا شفعة لجار، ولهذا عرفها بالشريك، عرفها بالشريك. قال فلا شفعة لجار لحديث جابر، لحديث جابر إذا صرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعة، والجار ليس بشريك، الجار ليس بشريك من البداية حتى يكون له حق الشفعة. وعلى هذا هل للجار شفعة أو ليس له شفعة؟ المذهب هنا، المذهب هو رأي كثير من أهل العلم أن الجار ليس له شفعة، الجار ليس له شفعة. والقول الثاني أن له شفعة، هذا مذهب الحنفي أن له شفعة. والقول الثالث الوسط، القول الثالث الوسط أن الجار له شفعة إذا كان بينهما حق مشترك، إذا كان بينهما حق مشترك، وهذا هو الراجح، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، الصقب القرب والملاصقة يعني بقربه وملاصقته. و فكيف يكون حق مشترك؟ يعني مثلا الطريق واحد، الطريق واحد أو الماء واحد، هنا بينهم حق مشترك، بينهم حق مشترك، فللجار الشفعة، فللجار الشفعة. يعني مثلا جار بجنبه أرض ملاصقة، الجار بجنبه أرض ملاصقة، طبعا هو ليس شريك لجاره حتى تثبت الشفعة على المذهب، هو ليس بشريك، هو جار صح. طيب إذا باع هذا الأرض وأراد الجار أن يأخذ الأرض هذه هل له الشفعة؟ نقول نعم له الشفعة لأن بينهما حق مشترك، الطريق مشترك، الماء المشروع الآن يصب هنا وهنا، إذن بينهم حق مشترك وليس بينهم حق مشترك، فله أن يشفع. لكن لو لم يكن بينهم حق مشترك كان يكون بينهما فاصل، طريق يفصل بينهما مثلا، فلا يشتركان بالطريق ولا يشتركان بالماء مثلا ونحوه، فهنا لا شفعة له، هنا ليس له شفعة. ولأن الغرض من الشفعة إزالة الضرر صح ولا لا؟ والجار هنا يأخذ نصيب جاره بالشفعة دفعا للضرر عنه، وهذا موجود الآن، يعني بعض الناس يبيع أرض ملاصقة لجاره والجار يريدها، هنا له أخذها، هنا له أخذها، لكن كما سبق بالثمن الذي استقر عليه العقل. وبعض الناس يكون ها يكون ظالم وطماع، إذا كانت الأرض تساوي 100 يجعلها على الجار بكم؟ 150 مثلا، لأنه أعلم أن الجار سيضطر ويأخذها، وهذا سبحان الله العظيم هذا من الظلم والاعتداء على المسلم. وكان الأولى بدل ما يهميها نجعلها بتسعين، يأخذ الثمن 90 والعشرة مقابل الإحسان لجارها أقل شيء. قال: فلا شفعة لجار، لحديث جابر السابق قال: وهي الشفعة على الفور وقت علمه. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، وقت علمه. الشفعة المذهب يرون أنها على الفور، فلو تأخر لا شفعة له، لو شريكه باع نصيبه، باع نصيبه اليوم ثم تأخر ما طلب الشفعة، فهنا يسقط حقه من الشفعة، يسقط، بل على الفور مجرد ما يعلم يأخذها يشفع، يقول أنا خلاص أخذتها. وإن كان غائبا ها يشهد، يقول أشهدكم أني شفيع في هذه، أخذها، أو يكتب رسالة، أو يتصل في الوسائل الآن. لكن إذا سكت ولم تكن على الفور فإنه ليس له شفعة، ليس له شفعة. واستدلوا بأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بأحاديث لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول الثاني أن الشفعة تكون على التراخي، لا يلزم تكون على الفور، تكون على التراخي، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الشفعة تكون على التراخي، لكن بشرط ألا يضر بالمشتري، لكن بشرط ألا يضر بالمشتري. إذا كان هناك ضرر لا يجوز. يعني مثلا المشتري اشترى نصيب الشريك الآن اليوم، فقال، فلم يطلب الشريك الشفعة بقصد أن ينزل السعر، فمن الغد نزل سعر العقار، قال أنا أريد الشفعة الآن. هنا أراد الضرر أو لم يريده؟ هنا أراد الضرر، ما نقبل. لكن على التراخي لو قال أنا أريد أن أستخير وأستشير، باع نصيبه فانتظر وقت يسير ليستشير ويستخير، هل يأخذ بالشفعة ولا لا، هل يسقط نصيبه؟ لا يسقط. صلى الله وسلم على نبينا. طبعا السبت ما في بخاري، عندي سفر. نعم.